وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم. الله الحكاية لسه ممتدة في المسلمين والمسلمات. بدل المؤمن ما يسيبش الحكاية مرة واحدة كده بقى يجيبها في 10 سكوات وبعدين على طول تيجي آية ثانية يروح فهمها كده. أنا برضه جايب وما كان لمؤمن ولا مؤمنة يبقى جاب الجنسين ولا ما جابهمش. دين ده يقول لك في حاجة تخدم ما قبلها وتخدم ما بعدها وهي شيء واحد. قال لك وما كان لمؤمن ولا مؤمنة دي عشان تمشي مع المسلمين والايه المسلمات ما يسيبهاش مرة واحدة كده بقى يفتحها لهم على الواسع وبعدين يجي على طول يضيعها. قال لك في خدمة اللي قبلها لكنها تخدم ايضا ما به اصل الشغل. ليه؟ لان المسألة نازلة في عبد الله بن جحش وفي زينب اخته الاثنين ما حبوش البنت تتجوز مين؟ زيد بن حارثة. فكأن الاثنين مؤمن اللي هو عبد الله اخوها ومؤمنة اللي هي زينب اخته. ايه قصتها؟ لها قصة بقى طويلة. احنا نعرف قصة زيد مع رسول الله. وزيد بن حارثة كما علمنا التاريخ ورجال السيرة سرق من اهله. فلما سرق من اهله بيع في السوق على انه ايه عبد. فاشتراه حكيم بن حزام ثم وهبه للسيدة خديجة ثم وهبته السيدة خديجة ام المؤمنين الى سيدنا رسول الله. بقى مين؟ بقى مولى محمد. بينما هو في السوق اذ رآه جماعة من قبيلة ابيه فلما رأوه عرفوه فذهبوا الى ابيه وعمامه وقالوا لهم ان ابنكم وجدناها في جاء القوم بطبهم وقبيضهم وسألوا فاذا به عند رسول الله. فذهبوا الى رسول الله واخبروه القصة ابننا سرق ولم يكن عبدا وانه كذا وانه كذا وانه كذا وانه كذا فاحنا جايين لك عشان ايه تحسب لنا ليه. فرسول الله صلى الله عليه وسلم قال خيروه فان اختاركم فهنيئا لكم وان اختارني فما كان لي ان اسلمه. فرد زيد قال والله ما كنت لأختار على رسول الله أحدا. شوف موقفه من أبوه بقى وعمامه. فصدق مثل هذا التصرف كيف يكافئه رسول الله؟ فقال إذا نحن نأخذ العادة من العرب عن لنده ونقول ده زيد ابن محمد بلاش ابن حارثة ده اللي هو رفضه به فسماه زيد ابن ايه ابن محمد وكان اسمه ايه زيد ابن ايه ابن حارث. الله يريد ان ينهي في الجزيرة في قصة التبني يعني اخذ ولد من ابيه ودعوى انه ابنه اللي قالها في اول ايه ما جعل الله لرجل من قلبين في جنبه وادي واحدة وما جعل ازواجكم اللائي تظاهرون منهن امهاتكم وما جعل ادعياءكم ابناءكم قلبين تلقوه لا مش موجودة قلبين لواحد لا واحد حقيقي واحد مش لا امرأة وام لا الثلاثة دول بفيه. فلا اذا اراد ان ينهي قضية مشهورة وهي قضية التبني في الجاهلية شاء الله ان تجيء على يد محمد بن عبد الله رسوله. وما دام سيدنا محمد تبنى مين جده بقى جد ابن مين ابن محمد. فالحق سبحانه وتعالى اراد ان ينهي مساله التبني ادي شرك. ومساله التبني كان بيترتب عليها حكم الابن في ميراثه وفي ان امراته ما ياخدهاش ابوه ابوه المدعى. فاذا المساله عايزه شكل اثنين، شق منه ايه دي التبني، وشق انتوا كنتوا بتحرموا زوجة المتبنى ان يتزوجها اثنين المتبني، عايزين ننهي الاثنين دول. فينتهى على يد من؟ على يد سيدنا رسول الله، ومع من؟ مع رسول الله مع زيد. في ظاهر الامر المساله هي عايزه تهدي النظام، نظام اجتماعي فاسد، لكن تدك فعل محمد حتى الناس يقول لك هو يا سيدي كافاده فهو ربنا ما هم حاكم كانوا شطار، لما يشوفوا حاجه ناحيه محمد يامنوا بربنا، وحاجه بعين محمد يكفروا بربنا. بعد ما يقول لك ده محمد ده بيض والعياذ بالله كذاب، ومحمد بيدعي انه مش عارف ايه، ومحمد بيدعي ايه، وبيدعي انه اله وانه الرب، الكلام ده كله في الموضوع ده عايزين يكفروا بس. ولما فطر الوحي عنه مده ام فرحوا، شوف قالوا ايه بقى، ان رب محمد قد قال. طب اشمعنا في الهجر امنتم بان له رب يكفوه؟ عشان تقفش المسائل وتعرف انهم عايزين ايه، عايزين يختاروا بس كده. طب الاول كنتوا بتقولوا ده مدعي، اشمعنا دلوقتي وقلت رب محمد؟ طب ايه، ولذلك قال ما ودعك ربك وما قلوي بيرد عليهم. كلام حلو قوي. اذا المسألة فيها شكين، الشك الاول تصرف رسول الله بان تبنى، ان الابتال ده هيجي ابتال بفعل لرسول الله يمكن يشمته فيه، لك او بمجرد هو ما تبنى ربنا لهذا، ده ربنا مش عاجبه تصرفه على الاول. اذا المسألة عايزة، فالحق سبحانه وتعالى يعالج القضية علاج رب لإنفاذ الأمر في نصرة حبيب له وهو رسوله. فما يجيش يشوش عمل الرسول، فيقول ايه، ادعوهم لآبائهم هو أكثر عند الله. شوف الجملة، هو أكثر عند مين؟ ان كنتم انتوا عملتوها محبه وعدل في انكم بتحبوا الولد وعملتوه ابنكم، ده قسط منكم عدل، بس عدل بشري، لكن انا عندي عدل احسن من كده. فالكلام اللي انا بقوله، انت يا محمد عملت القسط بعرف البشر، لكن انا حكمي اقسط من حكمك. وحين يرد الله حكمك الى حكمك ويديك الشرف ده بان لك الاصل وهو انك مخطئ، يبقى ده كلام تكريم لرسول الله. ولذلك قال هو اقسط، كان فعل محمد كان قسطا، كان فعل محمد كان عدلا، بس بقانون ايه، البشر. ومحمد ده عشان ايه يعمل، مش قانون البشر ده، يغير قوانين البشر بقوانين رب البشر. يبقى طلع من المهدف ده ولا ما طلعش؟ طيب رسول الله تبنى زيدا عشان جيت تنزل على ابوه، تنزل على ابوه وبعدين ربنا يلغيه وبعدين يرجعه اسمه زيد بن حارثة ثاني، بقى بعد تنزيل ابن محمد، يبقى لازم ينصفه. ينصفه العالم الوحيد من صحابة رسول الله الذي ذكر في القرآن بنصه وفصه، فلما قضى زيدا منها وطرا. فهو حرم النجد ابن محمد، ولكن جعل اسمه في كتابه يتعبد بتلاوته. ايه العظمة دي، بتفرح من بقى، يبقى جبل سبحانه ايه لكيه. وما كان، كلمة ساعة ما تسمع وما كان ديا، يبقى لا يمكن ان يرد في باب العقل ان فيه مؤمن ومؤمنة وربنا ورسوله ياخذوا امره هم يأخذوا فيه. ما كان له وحودي جحد بهذه القضيه، والا فما بقاش لا ايمان لا بالله ولا رسوله. طب بعد ذلك اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره، طب ده انت يا رب اثبتت الاختيار مش كده اثبت ولا ما اثبتوش. أما قال لك ايه، قصة الاختيار دي قصة طويلة، فيه فرق بين اختيار داخل في التكليف ان شئت فعلته او لم تفعل، وشيء في ايجاد التكليف ملهوم في اختيار في انهم يجيبوا الشيء المكلف به. انما انا اذا كلفتهم انا صاحب التكليف، انا اللي كلف، كلهم يطيعوه او ما يطيعوه ده موضوع اخر. يبقى فيه فرق بين خيار التكليف وخيار التكوين. هم ما يقدروش يقولوا لي اختر دي نيجي على هواهم، لا انا اقول وبعدين تركت لهم الاختيار في انهم يقبلوها او. وما دام ثبت انهم مؤمنون باله وبرسوله كان واجب انهم يعملوا ايه بقى؟ يرتضوا الامر. القصه بقى المستشرقين صالوا فيها وجالوا وعملوها شغلانه هي وزوجات النبي مع الرواحدة كده، يمسكوا دي مرة ويمسكوا دي مرة. قال لك يا اخي ده محمد البيت عجبته فحب ان زيد يطلقها، خلى البيت تشاغب زيد عشان يطلقها. وبعدين هو يقول لهم يا اغبياء، اولا زينب بنت زحف الاسدية بنت عمة رسول الله وهو اللي مكلف بإدارة أموالها وإدارة شؤونها وإدارة كل حاجة، كان يقدر من الأول تاخدها ويتزوجها. يبقى بنفس القرآن وتخفي في نفسك ما الله مبديه، بتخفي بتخبيه ولكن ربنا قفش. يقول له طب خليها برضه هات نفهم النص، وتخفي في نفسك ما الله مبديه إن أردت أن تعرف ما الذي أخفاه رسول الله فخذه مما أبداه الله. مش هو قال له كده؟ قال له أنت بتخفي في نفسك اللي هقوله، طب شوف ربنا قال إيه؟ فاللي أخفيته أنت هو اللي ربنا هيقوله. قال ربنا هيقوله. تبقى أنت تقول لا بيخفي وإيه؟ ما بيخفيش ولا أي حاجة، لأن أنت قلت وتخفي في نفسك ما الله مبديه. نقوم اللي حكم بيننا وبينكم ايه؟ نشوف ابداء الله، ما الذي ابداء الله؟ لكي لا يكون على المؤمنين حرج في ازواج ادعيائهم. يبقى انهدم الكلام بتاعكم ولا لا؟ ومع ذلك بتقول ان محمد انشغل قلبه بيها، ولماذا تجعلون انشغال قلب محمد انشغال جنسي؟ ما تشوف القصة من الأول. حينما ذهب رسول الله لرسوله ليخطب زينب، ظن أخوها عبد الله وظنت هي وظنت حملت فيها إن الرسول هيخطبها له، فلما قلب عبده الحساب وحملة طلعت بقى فيها وبقت شغلانة وعبد الله أخوها وزي كنا فاهمين إن حيات إيه ليه كده العبد بتاعه؟ فقالوا هذا هو خطيبها للعبد بتاعه. قلت ده كلام عن الله، خلاص ملناش فيه كلام. ملناش فيه كلام، ما دام كلام ربنا ملناش فيه ايه؟ وقبلت ان تتزوج مين؟ ان تتزوج زيد. طب انتوا بتقولوا انشغل به. طيب لما يجي زيد يشتكي له ان زينب بتعامله وحش. وزينب بصراحة كده محتكرها، وزينب نظرة إلى أنها قرشية ومش عارف بنت عم رسول الله وهو مولى وعبد، زي ما يقولوا عندنا لنكد عليه عشته. إنما كنا ربنا أمرتني جزء، إنما ما تاخدش قال بتاعك الأمر للقالب، كنت قالبي إنما قلبي لا. جيت كرجل فيه دي ما لكن حبه لرسول الله، وكل رسول الله يجيب له كده بنت عمته ويجوزها له، ده شرف كبير مش عايز يملط من الشرف ده. يقول لي نقول ابحثوا في علاقة المرأة بالرجل قبل ما نبحث اي حاجة. الذي خلقنا خلق الرجل للمرأة والمرأة لمين؟ للرجل. ولذلك العربية لما جت توصي بنته أم إياس لما خطبها الحارس وأم إياس كانت ذكية فما بتوعزها بتقول لها أي بنية إنك لو تركت بلا نصيحة لكنت أغنى الناس عنها لأني كنت يعني ولو أن امرأة استغنت عن الزوج لغنى أبويها وشدة حاجتهما إليها لكنت أغنى الناس مش عايزة ولكن الرجال للنساء خلق فلكن خلق الرجال واحنا قلنا زمان يستطيع الرجل انه يعيش ابنته احسن عيش مأكلا ومشربا وملبسا ومسكنا وهيصا انما ما يقدرش ينام في حضنها ثم مهما كانت في النعمة نفسها تتوق الى هذا ولذلك قال السبب في ان ربنا بيقول لو كنت امرا احدا ان يسجد لاحد لامرت المرأة ان تسجد لزوجها ليه لانه يعطيها ما يعطيه الاب والام والاخوة وازيد من ذلك مما لا يقدرون ولا يستطيعون نعم وبعدين قالت لها وان النصيحة لو تركت لفضل ادب لتركت لذلك منك يعني كناش نقول لك نصيحة ولكنها تذكرة للغافل ومعونة للعاقل كلام جميل الشاهد ان الرجل للمرأة والمرأة للرجل مهما عملت على البنت اسوار من عز واسوار من جبروت برضو تنخير كده لما تشوف ويفوت عليها بس ولا مهت لان امها مقدرة المسألة بتجربة تبقى هي اللي هتنجن يمكن البنت لسه ما عندهاش حاجه انما امها تبقى هي اللي شايفه يبقى اذا المساله بالنسبه لجهه الطالب لان الزواج ربنا عمل له ثلاث مراحل كما قال خالق الرجل وخالق المراه قال له تسكنوا اليه ايوه وجعل بينكم موده هذه الثانية ورحمة يبقى ايه ثلاثة يبقى اول مرحلة ايه السكن السكن فيه ايه سكن سكن من حركات الخارج اطمئنان راحة يجي ينام على رجليه تمسح له راسه تعشن كان تمسح حرقه تمدلك له رجليه سكن ويقعد بقى يتسير ويا ساكن كده 24 هذه المرحلة اسعد مرحلة فإن امتنع السكن لمنغصات الحياة يبقى على الأقل خذوها من باب المودة طب ده انت لما تعاشر واحد صديق وتقعد مدة طويلة كده وياه يبقى عشرتك له ومودتك له لا تمن ثم تستحمله بعض عشان المودة اللي كانت ما عادش مودة لا سكن ولا مودة فليرحم الرجل امرأته إن لم تكن على وفق ما يريد عجلت مرضت عيت يبقى رحمة بقى وهي برضه بالشكل يبقى كم مرحلة سكن مودة ورحمة لم يجد زيد في الحكاية لا سكنا ولا مودة ولا ما رحمتش النعابة فبقت منجفة عليه حياته فيروح يشتكي لمين لسيدنا اشتكي لسيدني بقى بالله لو ان رسول الله في باله شيء ما كانش مجرد ما يقول له ده البت مش عجباني يقول له ايه ده بقى عنك خدوها بغير في غير النبي كده كان يقول له ايه ده بقى عنك ما هي ما تستهلكش انت مش عارف الله عمال بقى بي لما يقول له اتكلم امسك عليك يبقى هذا كلامك متناقض شيء اخر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ان كان

ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. ثلاث تأكيدات. ضل الفعل خلاص وكان يكفي ويجيب المصدر تأكيد ضل ضلالا مش ضل حاجة هينه بمعنى كلمة ضلال. والضلال عدم الاهتداء الى الطريق المؤدي الى الغاية. وقد يضل انسان في طريق ثم يفتح عليه واحد يقول له انت رايح فيه ده دي مش الطريق. قال لك ده ضلال مبين ما حدش هيقدر يدل فيه ابدا لانه موصله لهناك للاخر ما فيش حاجه من دي. ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. تلك اللقطه بالنسبه لرسول الله وبالنسبه لعثمان وبالنسبه لعباد بن بشر وعلهم. ننتقل بقى لمين؟ لزينب ولزوجها زيد. شوفوا بقى الرياضه الايمانيه بقى اللي على اصلها. كان رسول الله اذا غاب زيد يذهب فيسال عنه. زيد لا بقى ما جاش ليه؟ فذهب مره فراى زينب فلما دخل عليها ووجدها كده مشغوله في شغل البيت ومش عارف ايه وهي كانت يعني كويسه كده قال تبارك الله احسن الخالقين. زي ما تشوف بنتك لابسه حلوه تقول ما شاء الله ايه الحلاوه دي ايه بيسلم يحصل وبيفتح نفسها من الحاجه اللي عملها فيها الاول انه ودها هنا وقعدها وعارف انها قاعده على مضض فقال تفتح نفسها طبعا. فلما جاء زيد قالت لقد جاء رسول الله وسال عنك وقال لي تبارك الله احسن. فقال لا يا زينب نحتل كل الرسول يعني انت جيت في قلبه وطلقت يا زينب ورسول الله اتجوز. قالت له اوى اذا طلقتني اتزوجني رسول الله. المساله كلها زي كلام الله. بالله لو ان دين قالت لواحد كان يعمل ايه؟ كان يغلي الدم فيهم. انما شوف الرياضه الايمانيه شوف الرياضه الايمانيه الله ايه اولا قلبها وايه وقلبها. سيدنا زيد يقول انا رحت للرسول وقلت له على كل ما تصنعه من زيد اللي ربنا بقى بيقول عليه فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. قضى زيد وطرا الناس فاهمة انه قضى وطر يعني له الست لا ما هو الوتر؟ هو الحاجة التي تناسب معاش الرجل. هذا الوتر. الوتر يعني الغاية أو الحاجة. وإحنا قلنا وتر الرجل إيه؟ سكنا إيه؟ فإن لم يكن فإيه؟ فمودة. فإن لم يكن فرحنا بين الاثنين يرحموا بعض بقى. لا دي موجودة ولا دي موجودة ولا دي موجودة. دي بقى هنقعد ويا بعض ليه بقى؟ اي روح زي بقوله لا اسيبه يقول له امسك عليك زوجك امسك عليك زوجك. وبعد ذلك شوف بقى الرياضة بقى لله. رسول الله حينما طلق زيد زينب تركها لتقضي العدة فلما قضت العدة اشار لزيد قال يا زيد اذهب الى زينب فاخطبها عليك. لا ايش الحكايه دي ايه العظمه دي؟ الرسول يجيب المطلقه ويقول له روح للمطلقه واخطبها عليا انا واساله مش ده واثق من ان زيد مش فلان لانه قضى وطن مش خلاص انتهت المساله مفيش يعني. فلما يدخل يروح لها يقول ابشري يا زينب ايه يا اخويا الكلام ده رسول الله يخطبك. فقالت والله لا اجيب حتى اسجد لله وقامت ايه. فلما ذهب زيد واخبر رسول الله بما حدث ذهب رسول الله ثم دخل عليها بلا استئذان. فازاي يدخل عليها بلا استئذان ده لسه ما حصلش حاجه. قال لا ده حصل قال فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. اذا فالتزويج قد وقع. يبقى يدخل عليها من الاستئذان لان التزويج ايه؟ هو لذلك كانت ستين زينة. لما تقعد وسط الستات بتوع النبي زوجات النبي شوف الرياضة كلها رياضيات كلها مع تقول لهم انا افتخر عليكن جميعا بان انتم تزوجتم باوليائكن. يعني اولياءكن هم اللي زوجوكم للنبي ولكن انا زوجني ربي. ايش العظمة يقوم هم محدش يقدر يتنفس. صحيح. وسألت كده قدامهم قالت لرسول الله وهي قاعد وهي كده قالت يا رسول الله انا ادل عليك بثلاثة. يعني لي الدلال عليك بثلاث اشياء. فيضحك الناس يقول لها طيب اما الاولى فجدي وجدك واحد واما الثانية فلان الله زوجني فوق سبع سماوات واما الثالثة فلان سفيري في الزواج لم يكن زيد انما كان جبريل. مسألة زي ما تكون كده حاجات رياضية كده ادي الايمان. فيقول الله في هذا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم واذ تقول للذي انعم الله عليه قال له يعني انت اسمع اذكر المسألة جيدا وأدرها ثاني على رأسك. إذ تقول للذي أنعم الله عليه بالإيمان بنعمة ربنا وأنعمت عليه بالعتق أولا وأنعمت عليه بقانون البشرية بأن جعلته إيه ابنك وأنعمت عليه بأن زوجته وهو عبد من قرشية بنت عمتك. وإذ تقول اذكر جيدا إذ تقول للذي أنعم الله عليه بالإيمان وأنعمت عليه بما قلنا تقول له أمسك عليك زوجك. أنت قلت الكلمة دي ليه؟ أنت خايف من الناس يقولوا ده تزوج مرات متبناة. طب ما احنا عايزين نلغي الحكاية دي احنا عايزين نلغيها ولا تجيك اللي علينا كده امسك عليك زوجك وتقول له واتقي الله وتخفي في نفسك ما الله مبدي من انني قايل لك انت اللي هتتجوز الناس ده انا قايل لك انت اللي هتتجوز دي وتلغي التبرج وتخفي في نفسك ما الله مبدي وتخشى الناس ان يقولوا كذا وكذا في امر نريد ان ننهيه ده امر عايزين ننهيه تبقى تخاف الناس ليه تخاف وتخشى الناس والله احق ان تخشاه. ولذلك هناك الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون احدا الا الله. هنا بيقول لك ده النبي ربنا قال له وتخشى الناس ومع انه قال في الايه الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون احدا الا الله واثبت الله ان محمدا خشي الناس. تقول له فيه خشيه تخيف من الذي تفتح انه يعمل فيك حاجه وخشيه استحياء منك عايز تنفض عن نفسك الشبهه. فلما قضى زيد منها وطرا يعني لم يعد هناك مجال لحاجه زيد اليها لان المراحل الثلاثه امتنعوا لا السخر ولا الموده ولا الرحمه ما رحمتنيش ولا ابلس في انني عبد واني كذا واني كذا. نعم. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناك. يبقى التزويج لمين؟ الله هو الذي زوج. اذا الجماعه اللي يجوا يقولوا واتجوز زينب وما اتجوزش زينب وعمل مش ما قالش ما اتجوزش ده هو زوج زينب. فيه فرق بين تزوج زينب وزوج ايه؟ وزوج زينب اي زوجنا احنا اللي زوجنا. يبقى كان له يخالف عن امر الله؟ لا يخالف عن امر الله. وكذلك قصته مع كل زوجاته. اقروا ان شئتم في سوره التحريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم عسى ربه ان طلقكن ان يبدله أزواجا خيرا من كنه، مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات طيبات. يبقى هو اللي بيجوز وهو اللي، فالمسألة ما تجيبهاش بالنسبة لمحمد، لا المسألة صعدوها بالنسبة لله، ازاي ربنا اللي عمل بيه، فابهبوا ان محمدا فعلها عن امتجدلا. ما العيب فيها؟ ايه العيب فيه؟ التعدد كان موجود، لم ينشئ رسول الله تعدد، والتعدد كان موجود في الانبياء والرسل وفيكم عندكم. واذا كنتم بتقولوا من هم بقى تسعة وهم بيمسكوني بقى، يقول لك خلى للأمته أربعة وهو تسعة، وبدليل أنه قال للي بيتزوج أكثر من أربعة أمسك أربعة وفارق سائرهن. يقولوا ما عملتش كده في نفسك ليه؟ يقولوا طب نتكلم فيه. الله حكم بأن زوجات الرسول أمهات للمؤمنين، وما دام أمهات للمؤمنين يبقى ما حدش هيقدر يتجوزها. انما اللي كان الراجل عنده سبعة وحيفرق ثلاثة ويخلى أربعة، الثلاثة يطلعوا يلاقوا حد يتجوزها. انما طب النبي هيمسك أربعة ويسيب خمسة، الخمسة يروحوا فين؟ مع انهن محرمات على احد من أمتي ان يتزوجها، يبقى ما لهمش. ثم شيء اخر، النبي انتوا فاهمين ان ربنا بحبح له او هو بحبح لنفسه؟ لا، رسول الله كما قلنا سابقا ضيق عليه. ليه؟ قال لك لان الله اباح لواحد من امته اربعة، اذا ماتوا يجيب اربعة، اذا طلق يجيب يكمل، اذا طلقهم كلهم يجيب اربعة تانيين، يبقى تدور وياه الى عدد لا نهاية له ولا. ولكن هؤلاء قال الله لا يحل لك النساء من بعد ولا ان تبدل بهن من ازواج ولو اعجبك حسنهن. يبقى من الذي ضيق عليه، محمد ام امته؟ يا قوم تنبهوا الى الفرق في الاستثناء، العدد والمعدود، فيه استثناء في العدد واستثناء في المعدود. هل استثنى الله نبيه من اربع الى تسع في العدد، ولا المعدود ده بذاته؟ يبقى استثناه في المعدود لا في العدد، لانه لو كان استثناه في العدد كان لما يطلق واحدة يجيب واحدة تانية، وتموت واحدة يجيب واحدة تانية، انما هو قال له ما عادش ممكن. يبقى إذا استثناه في هذا المعدود بذاته، بحيث لو انتهوا جميعا ما صح لمحمد أن يتزوج. وبعد ذلك أظل الحكم على رسول الله هكذا، ولا جاء في أوليته وبعد ذلك حينما استقرت الأمور وأمن الله رسوله قال اللي أنت عايزه يعمله، لأنك أنت مأمون على أمتك، أنت مأمون على إيه؟ على أمتك. وإذ تقول الذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه، نقول له الكلمة تخفي ما الله مبديه يبقى اللي أبداه ربنا إيه؟ وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. ليه بقى اللي كان مداري؟ لكي لا يكون على المؤمنين حرج في ازواج ادعيائهم اذا قضوا منهن وطرا وكان امر الله مفعولا. يبقى لازم الحكايه تحت، ثم نقول هبوا ان رسول الله له اختيار في العمليه دي كلها، ولا كانت مثبته وعايز ربنا يلغي ويعمل مش عارف ايه. حصلت ولا ما حصلتش؟ حصلت. لما حصلت ربنا نزع منه الرسالة ولا خلاها رسول؟ إذا لا تناقض، زي اللي يجي يقول لك يوسف همت فيه وأما ود زي هم هو ويعملوا هيصة غيرانين أكثر من ربنا، نقوم نقول طيب عاد أنتوا همت به همت يعني فكر فيه خليكوا كده، والله ما احنا قايلين لكم على الطابعة عشان تفضلوا كده في حيرة، هم به كما تقولون

الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون احدا الا الله. هي اكن ليا بده يتكلم عن وتخشى الناس والله احق ان تخشاه. فقال لا، الرسل ما يخشوش في البلاغ حاجه، يبقى نفى عنه ان تكون الخشيه في البلاغ، انما الخشيه في ايه؟ استحياء او مخافة ان تلوكه الالسن، انما هم لا يملكون له ايه. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون احد الا الله ملكهم. فهذا الخبر كده وياه، الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون احدا الا الله من في الخبر ده، وكفى بالله حسيبا تعليقا. من هم دول الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون احدا الا الله؟ لا يمكن ان يتهموا بانهم خشوا الناس من اجل البلاغ. نعم، واللي هيحاسبهم مين؟ وكفى انتوا اللي هتحاسبوا، وكفى بالله ايه، وما حاسبوش على تصرف منه. كان مقتضى الحساب انه عمل حاجه مش كده يقول لا بلاش انت نجيبه حد ثاني، ما حصل. وكفى بالله ايه، هو اللي بيحسبها كويس قوي. وبعد ذلك يرجع الى امر الاخر، عشان القضيه بتاعت التبني وقضيه ما كان محمد ابا احد من رجالكم. علاج القضيه بقى، اهم من ابوته لاحد منكم ان يكون رسول الله. لان ابوة واحد لواحد تنفعه بايه؟ انما ينفعه انه يكون جايب له بلاغ من الله الذي خلقه بمنهج يسعده في دينه وفي دنياه. اذا ففرحكم به كرسول اولى من فرحكم به كاب، والا فما اكثر من له اب. وهم كتير اب لهم اباء واشقياء في الحياة ولا لهمش قيمة اهلا. وكلمة ما كان دي سمعنا بحود، ينكر ويجحد ان يكون محمد اب لمين؟ شوفوا بقى، شوف التعبير الادائي، ما كان محمد ابا احد من رجالكم. طب كلمة تقول ما كان محمد ابا احد منكم، لكن قال من رجالكم، لأنه لو قال ما كان محمد أبا أحد منكم، طب ما هو عبد الله والقاسم وإبراهيم كانوا منهم وهو كان أبوهم. قال لك أهل كلمة الرجال دي جت لأن دول ما بلغوش مبلغ الرجال، ولا حدش كان عنده دي موجود. ما كانش موجود. من رجالكم، إن وإن كان أبا لإيه؟ العيال صغيرين لسه ما وصلوش لدرجة ايه للرجولة. ما كان محمد ابا احد من رجالكم، ولكن اهم من الابوة ايه؟ انه رسول الله. ولكن رسول الله، ولكن يعني كان رسول الله، ومش بس كده، ورسول الله الذي لا يستدرك عليه برسالة. عنده انتهت الرسالات. ولذلك برضو دي حتى المستشرقين وقفوا فيها يبحثون ازاي. قال يا اخي في القرآن عندكم بتقولوا واذ اخذ الله ميثاق النبيين لما اتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنون به ولا تنصرونه. ومحمد من ضمن الرسل اللي اخذوا بدليل واذ اخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نور. يبقى الآية بقى ايه عشان تفهموا الاعتراض؟ الاعتراض ان ربنا بيقول اننا اخذنا على الانبياء انهم يبلغوا اممهم اذا جاءهم رسول بعدهم وينصرون. ليه؟ وقلنا اسمعنا دولي. قال لك لان عادة اللي اسمعنا بهم اللي يبقوا متعصبين للايه؟ للديانة. فخذ العهد على الرسل ان من ضمن مبادئهم اللي يبلغوها انتظروا مسلم رسوله، واذا ما جاء رسول فأيدوه. زي ما قال ومبشرا برسول ياتي من بعد اسمه ايه؟ طب فإذا كان الله قد أخذ الميثاق على النبيين ومحمد من النبيين فكيف قال يقول له ازاي إذا جاء رسول يبقى أقول لقومة تصدقوه؟ ولا مش قال لك لا وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح هو ما أخذ عليه الميثاق. قال لي يعني قال لك يبقى إذا رسول الله مطالب أن يبلغ أمته إن أنا الرسول ولا فيش حاجة رسول بعد. أدي التأييد، أدي التأييد، مش حاجة رسول بعدي وأنا الخاتم. ولذلك المأمون ذنب دانه واحد يدعي النبوة أم قال حطوه في السجن ده مجنون، أم جيه واحد تاني بعد بشهرين ثلاثة كده برضه ادعى النبوة، أم قال هاتوه الرجل اللي كان يدعي النبوة زمان ده وهاتوه قدام بعض ويتناقش مع بعض ونشوف منهم النبي. فجاب الرجل اللي في السجن اللي ادعى النبوة الأول وقال له هذا الرجل يدعي أنه نبي. الأولاني قال إيه؟ طب فضوه كده قال إيه هو؟ قال كذاب، أنا ما أرسلت أحدا، ما عملش نبي، ده عمل إيه؟ طب والمرأة اللي ادعت النبوة وبرضه راحت عند المأمون قال ده بتدعي النبوة؟ قال لا يا شيخ أنت بتدعي النبوة، أنت ما عرفتش إن النبي قال لا نبي بعدي. فهي لمضة قالت لكنه لم يقل ولا نبي. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، شوفوا بقى وضع اللفظ، ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليما. وما دام عليم بكل شيء يبقى يضع الرسول المناسب في المكان المناسب والزمن المناسب، وده استوعب كل الزمان وكل الايه وكل المكان.